ألم النقاش مع الدكاترة دائما نحن مدركين من النقطة أن الكحول الإثيلي بأي نسبة بأي تركيز بأي شكل هو المسكر، وننسى أن في شيء اسمه تركيز ننسى أن في مواد ثاني ممكن تسبب تعمل إسكار لكن ما هي الكحول الإثيلي. تنظر الاشتراك وبين المادة المخدرة. لا ما ما ما هي تفهيم متبع. في فرق. تفهيم. لأنه ليس في المادة المخدرة ما خدر كثير من المخدرات. إيه. حتى المخدر تأثيره من الدماغ يختلف عن بعض. واحد يأثر مادة مثلا مادة مثلا. في احد من الحاضرين عنده علم عن جوز الطيب؟ تفضل. نعم كيف نقول ما اسرات ماده مخدره هي ماده عطريه هي كبسولات الفينولات هي طبعاً نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن بدك تفرق الوقت بحيث ندرك صلاة المغرب المسجد هناك عندنا بس فرق. وتعلمون أن كثير من النساء وغير النساء يكون منها شيئا لتطيب الطعام فهذا لا يقال فيه الحرام قياسا على ما أشكل كثيره خريبا لأن هذا ليس مشكلة. هذا جواب الأخ هنا لي لما يكون في شوية خل مثل ما أكلت البرتقال وكل هذا في الكهون نسبة الخل اللي بعرفه هنا من لما يتفقد في شوية خل ممكن لكن خرج عن دائرة الإشكال بس الكهون النخل الكيميائي النخل الكيميائي ما هي مادة واحدة كهون تسيبي يعني أصابة في التطير ليس هي مثلا حتى التكهون يعني الكهون مثلي هو أول هون كان واحد وطبيعتي كحول ميتيلي إذا حلو واحد يشربه لا سمح الله على الإسكار يصبوا العمى على الصمام والعمى كحول ميتيلي أقل منه كلمة دي على كلمة دي على الكحول لمرتبته يصير أقل إسكارا بتزيد طعمته الحلوة السكريات تطبق كحولها ناحية كيميائية بدليل إنه من مخمر السكر يطبع كحول يعني نحن السكر عبارة عن شيء مركب من الكحول لو من خمره هيظهر الكحول الإثيلي بس خلاها تتطور مادة كحول يعني لا يعني هل هذا الجهاد مع الأفغان واجب حيث يؤهلهم للخروج من غير إذن الوالدين؟ والله هذه من مسائل للشركة التي للصعام القول فيها في جهد أنه كون الجهاد في أفغانستان واجب عيني على رأي والواجب العيني لا يستشعر فيه أب ولا أم لكن من جهة أخرى هذا الواجب العيني ليس واجبا فرديا ما هو واجب الأم والأمة اليوم كما نرى مع الأسف متفرقة بعضها على بعض تحسبهم جميعا فإذا نظرت إلى المسألة من الجانب الأول أنه واجب

لم يوافق على التحصيل لذاته بعد موافقه على التحصيل شاهد بشاهده ميه ليس بعد ذلك الحديث مصدر مفتوح مشار اليه ال اما الذي يشكل عليه في الحيث الوداعه فهو اعماله ما هو سبب بسم الله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.